هذه بعض الفوائد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأولئك المتهوكين الذين تقدم الكلام عليهم وهم الصوفية المبتدعة الضلال المنحرفون. قال: موقف الإمام الشافعي من التصوف والصوفية. روى البيهقي بسنده عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمق. مناقب الشافعي للبيهقي رحمه الله: لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا ووجدته أحمق. الأحمق لا يحسن التصرف. وعن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت صوفيا عاقلا قط إلا مسلم الخواص. فضوا هذه الفائدة، وأنتم ما أنتم مثل مسلم، إذن ما أنتم عقلاء، فسلبت عقولهم الحق، أن البدعة تسلب العقل والعياذ بالله. فهؤلاء المبتدعة طاشت عقولهم وسلبت عقولهم، سواء الصوفية أو غير الصوفية. انظروا الإخوان المسلمين والحزبيين كيف تطيش عقولهم عند الفتن والعياذ بالله. ولا تكاد تجد رجلا رشيدا في أهل البدع، لا تكاد تجد رجلا رشيدا عاقلا رزينا في أهل البدع، طائشون طائشون، إلا النزر اليسير إن وجد فيه من العقلاء. هذا كلام جميل: ما رأيت صوفيا عاقلا قط إلا مسلم الخواص. وقال: رأس التصوف الكسل. فضوا هذه الفائدة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذه فوائد جميلة أتى بها أخونا صلاح حفظه الله. قال: رأس التصوف الكسل. ويقول في وصف الصوفي: لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون فيه أربع خصال: كسول، أكول، شؤوم، كثير الفضول. ما أجملها والله. وهكذا قال أبو عمر إيش؟ ويحب الطبول. الله يحفظك يا أبو عمر. قال رحمه الله: نعيد هذه الفائدة التي تتعلق بكم مع شر النوكة. ويقول في وصف الصوفي: لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون فيه أربع خصال: كسول، أكول، شؤوم، كثير الفضول، ويحب الطبول أيضا. لكن ما هي للشافعي وإنما لأبي عمر السادي حفظه الله، فهي أيضا لاحقة بالسجعة الطيبة في محلها. مناقب الشافعي أيضا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. فما أحسن كلام الأئمة في أهل الأهواء. وقال عن بعض أعمالهم: خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يشغلون به الناس عن القرآن. طبول ورقص، هذه حقيقة التغبير كما ذكر أهل العلم، أنهم يلحنون ويطربون ويرقصون، فسموا مغبرة بهذا المعنى، لأنهم يأتون بالأوراد ويأتون بالأذكار مع تمايل، مع رقص، مع طبول ومع غير ذلك. قال ابن الجوزي: وقد ذكر أبو منصور الأزهري المغبرة قوم يغبرون بذكر الله بدعاء وتضرع. هؤلاء المغبرة الذي تركهم الشافعي بالعراق أحدثوا ما أحدثوا في دين الله وأشغلوا الناس عن القرآن، هذا هو الواقع. يقول الشافعي: خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة، وهم الفاطمية وغير الفاطمية، هذا أصلهم، هذا أصل حدثهم، يسمونه التغبير يشغلون به الناس عن القرآن. قال ابن الجوزي: وقد ذكر أبو منصور الأزهري المغبر قوم يغبرون بذكر الله بدعاء وتضرع، وقد سموا ما يطربون فيه من شعر في ذكر الله عز وجل تغبيرا، هذا معنى التغبير، كأنهم إذا شاهدوها بالإلحان طربوا ورقصوا، فسموا مغبرة لهذا المعنى. قال الزجاج: سموا مغبرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. قد يزهدون الناس أولئك المتقدمين، أما هؤلاء الصوفية فهم يقبلون بقلوب العباد على الدنيا والعياذ بالله. فمغبرة يطربون ويرقصون، فسموا مغبرة لهذا المعنى. هذا حاصل كلام الشافعي الذي يتعلق بالصوفية، فإنه ذكروا عنه مقولات جميلة تدل على بغضه لهم، وأنه لا يفرح أن يكونوا شوافع، ولا يحب منكم أن تكونوا شوافع، لأنكم على خلاف منهجه وعلى خلاف ما أنتم عليه من المعتقدات الصحيحة التي سلكها رحمه الله تعالى. وسلك ما كان عليه أسلافه كما تقدم الرد عليكم فيما تقدم في قولكم الله في كل مكان، الله بلا مكان إلى آخر ذلك. فهذه المنقولة عن تلاميذه الربيع ويونس بن عبد الأعلى رحمهم الله تعالى: ما رأيت صوفيا عاقلا قط إلا مسلم الخواص، رأس التصوف الكسل. لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون في أربع خصال: كسول، أكون، شؤوم، كثير الفضول. تفضل. جميل. يقول: ذكر الشيخ العثيمين أيضا من معاني التغبير أنهم يرقصون يطبلون يضربون الأرض وتغبر يطلع الغبار، وقد يكون من أثر الرقص يطلع الغبار هذا فيسموه بالمغبرة. أحسنت. هذا بعض ما يتعلق بالصوفية تتميما لدرسنا المتقدم في الرد على أولئك الذين يلبسون على الناس ببدعة المولد، وأن الحافظ ابن كثير قال بها، والإمام ابن تيمية استحسنها وقال لأهلها أجر من عملوها بمقاصد حسنة، وأن السخاوي قال كيت وكيت، والحافظ ابن حجر وابن الجزري والعراقي، وتقدم ولله الحمد الرد على هؤلاء المغبرة والرد على هؤلاء الصوفية الذين هم رأس الكسل والعياذ بالله، رأس التصوف الكسل، والذين هم همهم الأكل والشرب والنوم والدعة، ما هم حول الطاعة ولا هم حول العبادة، المتأخرون منهم ما هم حول هذه الأشياء، وإنما حول تلك التي كان يقيمها كوكبري وهو المظفر أبو سعيد كوكبري بن علي، كان يقيم لهم حفلا عظيما كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يعمل لهم المولد الشريف فيقيمه، قال قياما هائلا، وقال أيضا الذهبي نحو ذلك، وأما احتفاله بالمولد فيقصر التعبير عنه، هكذا يقول الذهبي في ترجمة كوكبري هذا، قال أما احتفاله بالمولد فيقصر التعبير عنه. يعني شيء عجيب يا جماعة، 30,000 رأس مشوي و10,000 دجاجة وكذا كذا صحن من الحلوة ومن الزبدية، هذا يقصر التعبير عنه ولا شك. فليس معنى إقرار الذهبي ولا إقرار ابن كثير رحمه الله للمولد، تقدموا لله الحمد وهم عليه. وذكرنا كلام الطرطوشي رحمة الله تعالى عليه لما سئل عن الصوفية ومذهب الصوفية وأنه بطالة وجهالة وضلالة، نقرأ كلامه بنصه، قال: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية وأعلم حرس الله مدته أنه اجتمع جماعة من رجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم، ويقول بعض ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه، ويحضرون شيئا يأكلونه، هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتون مأجورين يرحمكم الله. وهذا القول الذي يذكرونه: يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل، واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل، أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل. وكلام جميل لا شك، كلام جميل، لكن ما هكذا يتعبد الله سبحانه بالأناشيد والقصائد ويرقص في المساجد، تقام البدع والاحتفالات في بيوت الله، ما أقيمت المساجد لهذه المعاني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع الآية، فالمساجد أقيمت لذكر الله، فقال هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما بنيت لذكر الله ما بنيت للرقص. وإلا الكلام هذا الشعر جيد: يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل، واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل، أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل. قالوا في مثل هذا ونحوه الجواب يرحمك الله: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام؟ مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله. اسمعوا إلى هذا الكلام الجميل من الطرطوشي رحمه الله: وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري. ها، هؤلاء أصحاب السامري مبتدعة تدعو وأحدثوا في دين موسى عليه الصلاة والسلام، فأمر موسى بنفيه وعزله وهجره، فاذهب فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس. قال القرطبي رحمه الله: وهذه الآية أصل، قال هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم، في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وأن لا يخالطوا، انتهى كلامه رحمه الله. فاذهب فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس، قال هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وأن لا يخالطوا. فهذا هو شأن السامري وأصحاب السامري، أحدثوا الرقص والعياذ بالله وأحدثوا في دين موسى، لذلك نفاه موسى وأبعد: اذهب لا تخالط هؤلاء حتى لا يحصل الضرر بمخالطتك لهم. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب وهو الضرب به، وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين كما قال الشافعي، ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله عز وجل، وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين، وبالله التوفيق، انتهى كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى. والكلام الأخير جميل جدا: ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. هذا مذهب أئمتنا مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، هذا شأن الصوفية في موالدهم وتغبيرهم، فهم حريون بهجرهم وجديرون بالبعد والنأي عنهم، ضلال منحرفون، ماذا تستفيدون من مجالستهم والدنو منهم والقرب منهم غير، والعياذ بالله تجنون الشوك والقتاد. فحسبنا الله ونعم الوكيل من هؤلاء القوم الذين ضلوا ضلالا بعيدا وأضلوا غيرهم أيضا، مع ما يحصل في الموالد مما تعلمون من تلك الأناشيد الشركية التي يتناشدون بها، فإنهم ينشدون فيها البردة كما تعلمون، والبردة فيها من الشرك ما الله به عليم. ومن أبيات ذلك المتهوك الصوفي وهو البوصيري، وهي تنضح بالشرك وتدل على بعده عن التوحيد: الأمانة الأمانة، إن فؤادي من ذنوب قد أتيتهن هراء، هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء. هذا من البردة: هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء. الله يقول: والله عليم بذات الصدور. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو ينفي عن نفسه عليه الصلاة والسلام الغيب وعلم الغيب، وهذا يقول: تعلم ما في قلبي. ورسول الله يقول ربه له: قل لا أقول عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فلا خزائن الله عندي ولا أعلم الغيب. وهكذا الآية أيضا الأخرى التي سمعتها: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهذه من أبيات الصوفية التي يتناشدونها في المولد، وهي أبيات شركية والعياذ بالله، يزعم فيها قائلها أنه يطلب الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه عليه الصلاة والسلام، ويطلب علاج مرض قلبه وأنه عليل ولا يعلم علته وما في قلبه إلا أنت، هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء، فلا يخفى عليك مرض القلوب، فعالجني يا رسول الله، استغاثة ودعاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يجوز، فهذا شرك محض والعياذ بالله. مع تلك الأبيات أيضا المشهورة التي تذكر عن هذا المتهوت، وهي: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فما أبغى لله شيئا، هذا الرجل ما أبغى لله شيئا، فمن علوم رسول الله علم اللوح والقلم، وهذه علوم الرب سبحانه وتعالى نسبها إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ما أشهد غلو صوفية. فعلى هذا خذوا بنصيحة الطرطوشي رحمه الله، وهو ينصحكم بالنأي والبعد عن هؤلاء الذين سلكوا مسلك السامري. والله سبحانه وتعالى يذكر عن نبيه موسى التحذير من مسلكه، ويذكر عن نبيه موسى نفيه والبعد عنه وتحذير أصحابه من مجالسته. فإذا فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فهذا تحذير كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله. قال الشافعي: رأيت بباب مالك كراعا من أفراس خرسان وبغال مصر، فقلت: ما أحسنها؟ فقال: هي هبة مني إلي. فقلت: دع لنفسك منها دابة تركبها. قال: أنا استحي من الله أن أطأ تربة نبي الله بحافر دابتي، بحافر دابة. قال أبو عمران الصدفي: دخلت على مالك وعليه ثياب صوف، فقال: أخرجوه. فقلت: لا تفعل يا أبا عبد الله، إنما أتيتك لأنك من ورثة الأنبياء. فسألته عن جوائز السلطان فكرهها، فقلت له: فإنك تقبل. فقال: تريد أن تبوء بإثمي وإثمك؟ فقال المسيبي: ما كنا عند مالك أصحابه حوله. فقال رجل من أهل المسيبين: يا أبا عبد الله، عندنا قوم يقال لهم الصوفية، يأكلون كثيرا ثم يأخذون في القصائد ثم يقومون فيرقصون. فقال: مالك الصبيان هم؟ قال: لا، قال: مجانين هم. الله، أدو عجب عجب عجب، مالك أظنهم صبيان، هذا ما هو فعل عقلاء كما يقول الشافعي رحمه الله، هؤلاء ما هم عقلاء، ما فيهم عاقل إلا مسلم الخواص. فقال مالك: الصبيان هم؟ قال: لا، قال: مجانين هم؟ أمجانين؟ قال: لا، قوم مشايخ وغير ذلك عقلا. قال مالك: ما سمعت أن أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا. قال الرجل: بل يأكلون ثم يقومون فيرقصون نوائب، ويلطم بعضهم رأس بعض وبعضهم وجه بعض. فضحك مالك ثم قال ثم قام فدخل منزله. أحسنت، جزاك الله خير، فائدة في محلها، فلعلهم يستفيدون من هذا النصح إن شاء الله. والله ما نريد إلا بيان الحق، لأنكم تشغبون على الناس الحق، تلبسون عليهم دينهم وأمرهم، وتخلطون الحق بالباطل. والله قد ذم هؤلاء الملبسين: يا أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فلماذا هذا التلبيس وكتمان للحق من أجل نصرة مذهبكم الباطل، ومن أجل سيادتكم وجاهتكم ومكانتكم في الناس وفي المجتمع؟ والله ما ينفعكم عند الله سبحانه وتعالى. خذوا بسنة جدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقيموها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا والله، وسيقبل الله سبحانه بقلوب العباد إذا علم صلاحكم عليكم، سيقبل الله بقلوب العباد، ما ينفر ناس أبدا عنكم ما دمتم مطيعين لله جل وعلا. فإن نواصي العباد وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وبيد الله، نواصي العباد بيد الله وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله أقبل بقلوب الناس على أهل السنة لأنهم أقاموا السنة وأقاموا دين الله سبحانه وتعالى، فأقبل الله بقلوب العباد عليهم، وأحبوهم جدا، وصاروا مستيقنين من أن هذا الخير الذي يدعو إليه أهل السنة هو الذي يقرب إلى الله، وهو الذي يزلف من الله، وهو الذي به إن شاء الله الفوز برضوان الله وجنته جل وعلا. أما هذا يجعل الناس ينفرون منكم، ولا سيما كلام أهل العلم فيكم شديد، كلام أهل العلم شديد فيكم. هذا الإمام الشافعي يتكلم فيكم، وهذا الإمام مالك يتكلم فيكم، وهذا الطرطوشي، وأئمة الدين مجمعون على ذمكم، على ذم الصوفية المنحرفين المبتدعة. هاتوا لنا إمام يزكيكم من أئمة الإسلام، إمام يزكيكم على ما أنتم عليه من الخنا، ويقول طريقتكم هذه جيدة. لا أحد. فقال أصحاب مالك للرجل: لقد كنت يا هذا مشؤوما على صاحبنا، لقد جالسناه نيفا وثلاثين سنة فما رأيناه ضحكة إلا في هذا اليوم. إلى هنا كلام طيب، المهم أضحكة عجائب، والله أنها عجائب كما يقول الشيخ رحمه الله: يكاد الرجل يضحك من ركبته. صحيح لو كانت الركبة تضحك لضحك من ركبته الشخص، من عجائب الصوفية التي لا ينقضي العجب عنها منها، والله لا ينقضي عجب الناس من هذه العجائب. من الذي قال: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب؟ من الذي قال: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب؟ أبو عمرو بن العلاء رحمه الله: والله لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب، وتعجب من العجب، هذا عجب يعجب منه. اللهم لك الحمد الذي بصرتنا بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعنتنا عليها، ونسأل الله المزيد من فضله وأن يفتح على طلاب العلم في هذا الخير، فإن الملبسين كثير في المجتمع، فيحتاج الناس إلى طلاب العلم وإلى العلماء لإزالة هذا التلبيس عنهم، ولإبعاد وتنحية الباطل عن الناس، فيحتاجون والله إلى طلاب العلم جدا. وكما قال بعض أهل العلم: لولا المحابر لخطب الزنادقة على المنابر. من قال هذا؟ شافعي، أحسنت رحمه الله. لولا المحابر لخطب الزنادقة على المنابر، فهذا هي الحقيقة. فلولا العلم وطلب العلم لرأيتم العجب العجاب. وانظروا إلى البلدان التي خلت من طلاب العلم، خلت من أهل السنة، انظروا إلى حالها وحال أهلها. ونحن لله الحمد وجدت عندنا طائفتان خبيثتان، بل طوائف في اليمن، ولكن قوة الدعوة السلفية تدفع الشر وتحجم الشر، وأقل الأحوال تقلل من الشر، وإلا الطوائف في اليمن كثيرة جدا، لكن قوة الدعوة السلفية ولله الحمد جعل الله لها أو جعل الله فيها بركة للمجتمع، حصل خير كثير في التدافع وفي دفع الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال: مذهب الصوفية الحق لا يعلمون بكتاب الله ولا بسنة نبيه، واستعمارهم لأفكار ضعاف القول أشد من استعمار كل الطوائف، كل طوائف المستعمرين، فيجب التباعد عنهم والاعتصام من ضلالهم بكتاب الله وسنة نبيه، ولو ظهر على أيديهم بعض الخوارق. ولقد صدق من قال: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. كلام جميل. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. كلام طيب. اللهم لك الحمد. فهذا الذي نتواصى به ونتناصح به من كلام علمائنا رحمه الله تعالى أننا نتمسك بالحق الذي أخذناه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا نلتزم ذلك المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور الخالفات في البدائع، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. صدق أئمتنا رحمهم الله. فالخير هو فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن دينا قبل فليس بدين اليوم. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالذي يزيد في شرع الله يخشى عليه الفتنة، والذي يحدث في دين الله يخشى عليه فتنة أو الفتنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذين يخالفون عن أمر رسول الله يخشى عليهم الفتنة. وقد قال بعض الناس لمالك: إني أريد أن أحرم من بيتي، فنهاه مالك عن ذلك وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الميقات، فلا داعي لهذا، فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ في الزيادة، زيادة أميال يا إمام. قال رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، قال فإن الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت ترى نفسك أنك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلك هذا، أو كما قال رحمه الله تعالى، هذه فتنة، أن ترى أن هديك أفضل من هدي رسول الله. رسول الله هديه أنه كان يحرم من الميقات، فلماذا أنت تريد زيد وتريد أنك تحرم من البيت؟ تحرم من الميقات، فقد أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميقات، فيسعك ما وسعه، فهو قدوتك أسوتك عليه الصلاة والسلام. لا يريد الزيادة مثل هؤلاء، أنتم يسعكم ما كان عليه رسول الله وأصحابه، فلماذا هذه الزيادات وهذه البدع في الدين والمحدثات؟ عليكم بأثار من سلف، ولا تلتفتوا إلى مثل هذه الأمور، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذه الحقيقة التي ينبغي أن تعقل وأن يعقلها أهل الإسلام، وأن ينأوا وينهوا عن هؤلاء المبتدعة الذين زادوا في دين الله وشرعوا للناس سبحانه وتعالى ما لم يشرعه الله جل وعلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فهذه والله هو نفس هذا، هذه تشريعات أتى بها الصوفية لم ينزل الله بها سلطانا. فعلى هذا ننصح أهل البلاد وننصح المسلمين على وجه العموم أن يجتنبوا الصوفية وبدع الصوفية وخرافات الصوفية، فخذوا بكلام أئمتكم الشافعي في التحذير منهم، والقرطبي أيضا كذلك، فإنه ذكر الآية التي نهى السامر موسى السامري عنها وزجره وحذر منه، أنها أصل في التحذير أو في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وأن لا يخالطوا، فهي أصل أصيل في هذا الباب. فخذوا بنصح الأئمة رحمهم الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فنحن والله أننا نضطر للرد عليهم، وإننا عندنا دروس لكن نعبد الله بهذه الردود على الصوفية. يلبسون يا أخي أكثر من خطبة، يتقون الله في أنفسهم أكثر من خطبة، المولد قال الحافظ بن حجر، قال الحافظ بن كثير، قال، ونحن نسكت، والعوام مساكن صيدهم، العوام صيدهم ونحن نسكت. هذا ما يجوز لنا السكوت، ولا يسعنا السكوت، والله ما يسعنا السكوت، أننا نسكت وأنتم تتكلمون وتحذرون من أهل السنة ونحن نسكت، ولماذا تتكلموا في الناس؟ هذا لا يجوز، حرام والله أن يسكت أهل الحق ويفسح المجال لأهل الباطل يتكلمون وينشرون باطلهم، وأهل الحق أنتم سكتوا لا تتكلمون. نحن ندافع عن ديننا وعن سنة رسولنا، وندفع المعتدين على دين الله سبحانه وتعالى، ندفع المعتدين، هؤلاء معتدون على شرع الله، واجب كما يقول الأئمة رحمهم الله طرطوشي، واجب على أئمة المسلمين أن يقصروا هؤلاء عن البدع، واجب عليهم أن يأخذوا بأيديهم وأن لا يمكنوهم من المساجد، هكذا رحمه الله حذر منهم، لا يسمح لهم أن يفعلوا هذا الباطل في المساجد، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن عجز ولاتنا حفظهم الله يتركونا مع أهل البدع الذين هم الله حول كرسيكم يحومون، وحول إسقاط ملككم يسعون. فهؤلاء والروافض سواء، الروافض يريدون دولة كذا، وهؤلاء يريدون دولة آل بعلوي يسعون فيها، فهمهم الكرسي. وكما قال السلف، ما ابتدع مبتدع بدعة إلا استحل السيف، هذه قاعدة صحيحة. كنا نستبعد أن فلانا سيقول بالخروج على ولاة الأمور، وهو كان في الصف معنا، في الصف السلفي، ويحذر من الخروج كما نحذر، فإذا به يثير الناس على الخروج ويهيج الناس على الخروج. فقلنا والله إن السلف يا جماعة لهم نظرة عجيبة، فما ينبغي إهدار أقوالهم رحمهم الله ونظراتهم الجميلة. ما ابتدع مبتدع بدعة إلا استحل السيف، هذا عام، وهذه نكرة بسياق النفي، ما ابتدع مبتدع إلا استحل السيف، فبدعة نكرة في سياق النفي تفيد العموم. حتى هذه البدع التي يسمونها بالحزبيات الآن هذه أيضا حول هذا الأمر حوله. ما سلم لكم والله الذي لا إله غيره، ما سلم لكم ممن يحافظ على الخير ويحافظ على أمن البلاد وسلامة العباد إلا أهل السنة فقط. هذه حقيقة لابد أن تعقل وأن تفهم. ما سلم لكم أحد يحافظ على البلاد وأمن البلاد وسلامة العباد إلا أهل السنة، والتاريخ خير شاهد. من زمن أصحاب رسول الله إلى زمننا هذا لا أحد يحافظ على البلاد وأمن البلاد وسلامة العباد إلا أهل السنة. فهم إذا قامت الثورات والانقلابات وقفوا، قالوا يا جماعة اتقوا الله، هذا لا يجوز، حرام، وهؤلاء مسلمون حكامنا لا يجوز الخروج عليهم. وهدأوا من هدأ، من أراد الله سبحانه وتعالى أن يهدأ هدأ، والطائش طائش. فهم يعتبرون خير عون لكم على إقامة البلاد وأمن البلاد، خير عون لكم، حافظوا عليهم حفظكم الله، يحفظ الله لكم ملككم، حافظوا عليهم بما تستطيعون أن تحافظوا به عليهم، يحفظ الله لكم ملككم ورئاستكم وشؤونكم. ونحن لله الحمد ما نباع ولا نشترى، ولكن ما كان دينا نعبد الله سبحانه وتعالى به، ما كان دينا فإننا ولله الحمد ندعو إليه، وولاة أمورنا من ديننا طاعتهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولاة الأمور من ديننا ألا نخرج عليهم، ألا نخرج عليهم. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فيقول رسول الله أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فهذا ديننا وهذا اعتقادنا، فحافظوا على هذه الدعوة وحافظوا على رجالها، فبإذن الله سبحانه وتعالى ينتعش لنا اقتصادنا وينتعش لنا أمننا، وترون خيرا كثيرا. كلهم سهامهم على هذه الطائفة لأنها تحول بينهم وبين شهواتهم وشبهاتهم هذه الطائفة، لذلك نحن مرمى السهام، سهام أهل الأهواء، فلا تعينهم علينا، لأننا ولله الحمد حصن حصين، حصن حصين للبلاد، فهم ما يريدون هذا. إذا ذهبنا يحصل ما يحصل للبلدان التي قد حصل لها بإذهاب أهل السنة وإذهاب أهل الخير. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله